إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن موانع الإرث. حديثنا اليوم عن موانع الإرث، والموانع جمع مانع. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين شيئين. المانع هو الحائل بين شيئين، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، لأنه مانع. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، عكس الشرط، عكس الشرط. فالشرط لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم زي الوضوء، إذا عدم لا تصح الصلاة. طيب وجوده قد يوجد ولا تلزم الصلاة، قد يوجد ولا تلزم الصلاة. أكون متوضئ وليس علي أن أصلي، طيب. بخلاف الحيض مانع، فإذا وجد عدمت الصلاة فيحرم على الحائض الصلاة. طيب وإذا عدم قد يجب عليها الصلاة وقد لا يجب عليها الصلاة. فهو ما يلزم من وجوده العدم، عملية عكسية، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قد يجب لغيره وليس لذاته هذا الشيء. الشاهد أن المانع الحائل بين شيئين، ومعناه في الاصطلاح على ما مر. وموانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة. وقل موانع الإرث ثلاث، مستنين بخلك. وقل موانع ثلاث وعددي، الكفر والرق وقتل العامل. وقل موانع ثلاث وعددي، الكفر والرق وقتل العامل. طيب، أول مانع وهو الكفر، وهو كل ملة غير ملة الإسلام. والتعبير باختلاف الدين ها هنا أضبط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. وبالمناسبة حسن صحيح عند الألباني غير حسن صحيح عند الترمذي. فحسن صحيح عند الألباني يعني أن الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. أما عند الترمذي فالحسن ما جمع شروطا ثلاثة، وهي أن يأتي من غير ما وجه، وألا يكون شاذا، وألا يكون فيه من يتهم بالكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وعليه فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كما في الصحيح. قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك لا يرث النصراني اليهودية ولا اليهودي النصرانية ولا الملحد إلى آخره. طب ما فائدة هذا؟ إذا رفع الحكم إلى القضاء الشرعي في دولة الإسلام. قال: وإن جاءوك فاحكم بينهم. فحينئذ نحكم بهذا الحكم لو رفع الحكم إلى قضاء الإسلام، فنحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا. وعليه فلا يرث المسلم الكافر ولا العكس. طيب، رجل ارتد عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية، ومات، أين يذهب ماله؟ إرثه يكون فيئا لبيت المال على الراجح، لا يذهب لأقربائه ولا لأهل الملة التي خرج من الإسلام إليها، وإنما يكون ماله فيئا يرجع إلى بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وغيره في الرجل الذي ناكح امرأة أبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنيسا ومعه راية. إذن هذه حرب. فقتله وجعل ماله فيئا. لماذا فيئ؟ ما الفرق بين الفيئ والغنيمة؟ الغنيمة ما أخذ من مال الكفار عنوة قتال، والفيء ما كان بغير قتال، مثل غزوة بني النضير، سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالشاهد أنه جعل ماله فيئا بعدما ارتد عن دين الإسلام باستحلال ما حرم الله جل وعلا، باستحلال ما حرم الله جل وعلا. ومانع الكفر أمر متفق عليه. المانع الثاني الرق، والرق العبودية، وفي الاصطلاح عجز حكمي سببه الكفر. الرق العبودية، الرقيق العبيد، وإناثهم الإماء، وهو عجز حكمي، لأنه ليس عاجز في الحق، ليس عاجزا في الحقيقة، وإنما حكمه العجز لأنه ملك وملك لسيده يتحكم فيه طبعا المفترض أن يكون ذلك بما يرضي الله جل وعلا، لا أن يتحكم فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى. سببه الكفر، هذا بالنسبة للإسلام. وإلا ففي الجاهلية أو في ما سوى دولة الإسلام لا يكون سببه الكفر، إنما يكون سببه مجرد القتال. طيب تقول وأيضا عندنا للقتال، أقول لا، للجهاد، والجهاد يكون للكفار لإعلاء كلمة الله، فيسترق من يسترق من أهل الكفر. واضح الصورة؟ هو عجز الحكمي سببه الكفر، واضح دي؟ واضح. طيب كيف توصلنا إلى ذلك؟ بالجهاد، جهاد في سبيل الله جل وعلا سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الجهاد يكون لمن، للمسلمين أم للكفار؟ يكون للكفار. فما الذي أدى إلى استرقاقه؟ الكفر. واضح كده؟ طيب فالرقيق مملوك لسيده، والمملوك لا يملك، والدليل على هذا المانع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا، إذا العبد سلعة أو مال متقوم، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أن المملوك لا يملك. فكيف نملكه الإرث؟ هو لا يملك، هو لو كان عنده مال فماله لسيده. هذا أولا. الدليل الثاني الإجماع، نقله غير إمام على أن الرق مانع من موانع الإرث، على أن الرق العبودية مانع من موانع الإرث. ثالثا للنظر الصحيح من وجهين مضت الإشارة إليهما، الأول أن المملوك لا يملك، والثاني أن ماله لسيده، يعني لو أعطيناه الإرث فإنما نعطي السيد للعبد، والسيد ليس له في الإرث شيء. فلان رقيق عند فلان، فمات أبو هذا الرقيق، طيب عنده إرث، ترك تركة، نقول نعطيها لهذا العبد الرقيق؟ نقول أنا لا أملك شيئا، وفاقد الشيء لا يعطي، كيف تملكني وأنا لا أملك؟ هذه واحدة. ثانية، إن أعطيتموني المال فإنما تعطوه لسيدي، وسيدي ليس من أهل الإرث لأنه لا نسب ولا نكاح ولا ولا. وضحت الصورة؟ فيكون مانع الرق أدلته كم؟ ثلاثة، الحديث من ابتاع عبدا، الإجماع، النظر الصحيح. ولو قلنا في الكفر أيضا عندنا الدليل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو أمر مجمع عليه، وللنظر الصحيح أيضا. لأن اختلاف الدين يوجب العداء والبراء لا الولاء، اختلاف الدين يوجب البراء لا الولاء، وهذا يقتضي عدم التوارث. واضح الكلام؟ ولذلك كان التوارث أولا بين المهاجرين والأنصار من خلال الولاء، ثم نسخ ذلك ونزلت آيات المواريث. المانع الثالث القتل، المانع الثالث القتل هو إزهاق الروح بآلة ونحوها، وهو أنواع كثيرة مدارها على أربع، وهو أنواع كثيرة مدارها على أربع: القتل العمد وشبه العمد والخطأ والقتل بحق. القتل العمد ما تحقق فيه أمران: قولنا العمد فيه أمران، النية والقصد والآلة التي تقتل غالبا. يعني إنسان قتل إنسان فوجدنا أنه ترصد له وعمد إلى قتله قاصدا بآلة تقتل كالبندقية أو كالسكين، هذا يقتل غالبا، فهذا قتل عمد. إما العمد ما اجتمع فيه أمران هما القصد والآلة التي تقتل غالبا. وأما شبه العمد فما اجتمع فيه أمران: القصد قصد القتل، وآلة لا تقتل غالبا. يعني أضف كلمة لا على ما مضى في العمد: شبه العمد، القصد، وآلة لا تقتل غالبا. دخل على جاره وقال لأقتلن، فضربه بعصا فقتله. العصا لا تقتل غالبا، تقتل العصا لا تقتل، فمات. نقول هذا شبه عمد، هو قصد ولكنه لم يأتي بآلة تقتل، فكان هذا شبه عمد لا عمد، فكان هذا شبه عمد لا عمدا. واضح الكلام؟ واضح. الخطأ ما لا قصد فيه ولا آلة، ما لا قصد فيه ولا آلة، يسير في الطريق بسيارته فدهم إنسان فوجدناه أباه، هو لا قصد ولا دخل عليه بآلة، سقط من البيت على أمه فماتت، ما عنده قصد ولا آلة تقتل. ما الخطأ؟ ما لا قصد فيه ولا آلة. الرابع القتل بحق، مثاله أن يكون مثلا هو القائم بأعمال الحدود للسلطان، فجاء الحد على قريب له أو نسيب فقتله، هنا قتله لحق، أو كان قريبه هذا خارجيا فقتله في الحرب وفي المعركة أو بأمر السلطان أيضا، لا يقتله من تلقاء نفسه، أو نحو ذلك من القتل بحق، هذا لا يحرم ميراثه والله أعلم. خطأ ممكن يكون بآلة لكنها غير مقصودة، الآلة في نفسها غير مقصودة، كأن يضرب كافرا فيتبين أنه مسلم، واضح؟ أو يضرب حيوانا فيخطئ فيأتي الرمي في مسلم، هو ما قصد بالآلة. ممكن ما نشتبتش يعني الآلة هنا لا دخل لها في الأمر، لا دخل لها في الأرض. قتل نفسه جاء خطأ، يعني أن الآلة لم تكن أصلا في العمل منه. هو يصيد فرمى الآلة، رمي الآلة هنا للصيد ليس للقتل، ليس داخلا في عمل القتل، فأخطأ الهدف فقتل إنسان. واضح؟ هذا خطأ، سميه كيف ما تسميه. لكن فعل القتل نفسه لم يكن فيه شيء. طيب، اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وجاء في ذلك آثار عن الصحابة. وللقاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فين التعجل هنا؟ قتله ليرثه. قال السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحذور قبل آنه. معاجل المحذور يعني استعجل المحذور المحرم الممنوع قبل آنه، قبل وقته. قد باء رجع بالحرمان مما أمله، قد باء بالحرمان بالخسران مع حرمانه، قد خسر، خسر شرعا وحرم مما أمله. خسر يعني ارتكب ذنبا وجريمة، ثم حرم ما قصد من التعجيل. ولكن اختلفوا طبعا، ومن الأسباب أيضا حتى لا يكسر القتل، يعني في أمر القتل العام لو قيل يرث لذهب الناس يقتل بعضهم بعضا لأجل الإرث، فيكون من سد الذرائع. وأما الخلاف ففي الخطأ، والخلاف في الخطأ، القتل الخطأ. والراجح وهو قول المالكية والحنابلة أنه يرث، وذلك لأن قوله لا يرث القاتل شيئا فيه معنى العمد، ولأن المقاصد معتبرة، إنما الأعمال بالنيات. ولأنه لم يقصد الاستعجال فيحرم، والله أعلم. احنا مضى تكلمنا عليه مياه ليه؟ مع العم، لأنه قصد القتل وإن كانت الآلة لا تغلب، لا تقتل غالبا. طبعا ضبط الأمور بالموالاة ثلاثة، الشروط ثلاثة ونحو ذلك، هذا أمر شرعي بل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضبط الأمور بالعدد، فإنه أيسر في التعليم وأوقع في الحفظ. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كن فيه كان منافقا، وغير ذلك، فيضبط. فأقول هذا لمسألة ستجد معنا كثيرا. موانع ثلاثة، الشروط ثلاثة، الوارثون من الرجال 15، من النساء 10. تضبط هذا ثم تحفظ على اسمك، حتى إذا ما اختل معك شيء تبحث عنه، لأنك تعلم أنهم 10 فتعد فتجد 9 تقول يبقى واحد، فينضبط العلم في رأسك. طيب خلاص علمنا الأركان والشروط والموانع والأسباب، يبقى معنى أن نعلم أن الإرث نوعان. قبل أن نتكلم عن الوارثين، الإرث نوعان، فرض وتعصيب. الإرث نوعان، فرض وتعصيب. الفرض في اللغة التقدير، وفي الاصطلاح نصيب مقدر شرعا. نصيب مقدر شرعا. والتعصيب في اللغة الشد والتقوية، كل عصب رأسه شد عليها وعصبه قواه، وفي الاصطلاح نصيب غير مقدر شرعا. نصيب غير مقدر شرعا. إذن الإرث كم نوع إبراهيم؟ نعم. الإرث كم نوع؟ النوع الأول فرض وتعصيب. الفرض هو؟ الفرض هو تقدير. تقدير. والتعصيب هو الشد والتقوية. طيب الفرض في الاصطلاح يا عمر؟ لا، نصيب مقدر شرعا، والتعصيب نصيب غير مقدر شرعا. هنعرف الأمور للوقت. وعليه فالوارثون نوعان من هذه الجهة، ذو فروض وذو تعصيب. فذو الفروض يرثون بتقدير معين، سيأتي بيانها وهي 6. وذو العصبات يرثون بغير تقدير معين. أخذون الباقي. طيب قلنا الفرض نصيب مقدر، الفرض نصيب مقدر شرعا، وهو 6، ورد بيانها في القرآن. 6 أنصباء، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث. يعني النصف ونصفه اللي هو الربع، ونصف الربع والثمن، والثلثان والثلث، ونصف الثلث وهو الثلث. والأنصباء 6 عبر الزمن لا تتغير، النصف والربع كذاك والثمن، والثلثان ثلث كذا الثلث، فأعطي كلا حقه ولتحترس. فالأنصباء كم؟ 6، النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والثلث. الايه؟ كذا صوت. طيب ممكن البطن تاني. والأنصباء ستة عبر الزمن: النصف والربع كذاك والثمن، والثلثان ثلث كذا السدس، فأعطي كلا حقه ولتحترس. قبل أن نذكر من يكون له النصف ومن يكون له الربع إلى آخره، نذكر من هم الوارثون جملة. والوارثون جملة 25. الوارثون 25، 15 رجالا وعشرة نساء. خمسة عشر رجالا وعشرة نساء. من الرجال الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والابن والابن الابن، والأب وأبو الأب بيساوي الجد وإن على بمحض الذكورة. هذه أربعة: الابن وابن الابن والأب وأبو الأب. ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الزوج، ثم المعتق، ثم الزوج، ثم المعتق. طبعا ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكورة، وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكورة. الأخ لأب أخو من أبو فقط. أما الأخ لأم فابنه لا يرث. وكذلك الأخ لأم. أخ لأمنا قاعدة على خلاف قواعد الإبن، وهذا يبين لك أن هذا تعبد لله جل وعلا. قل الله يفتيكم، لأن القاعدة أن من أدلى بأنثى لا يرث. من أدلى بأنثى لا يرث، ومن أدلى بواسطة لا يرث في وجود الواسطة. ومع ذلك الأخ لأم أدلى بأنثى هي الأم ويرث. سلام ورحمة الله. وأدلى بالأم ويرث معه في وجوده. واضح؟ وكذلك الشيء بالشيء يذكر: من أدلى بواسطة، هذه قاعدة، لا يرث في وجود الواسطة. من أدلى بواسطة لا يرث في وجود الواسطة. والأم أدلت، صفر، الجدة أدلت بالأبي لأم الأم، أم الأب. والجدة أم الأب أدلت بالأبي وترث معه، يعني مات وترك أبا وجدة. الأب له السدس فرضا، وللجدة السدس فرضا، والباقي يأخذه الأب تعصيبا. الشاهد خرجنا عما كنا بصدد. فالوارثون من الذكور كم؟ 15. هم الابن وابن الابن، الأب أبو الأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق. والوارثون أو الوارثات من النساء 10. البنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة، يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ولا شيء يحجبها تلف. البنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة. والأم وأم الأم وإن علت بمحض الأنوثة، أم أم أم أم أم ولا شيء قبلها يحجبها تلف. وأم الأبي برضو وإن علت بمحض الأنوثة. والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة. كم يرثون من الإناث؟ 10. طيب قلنا الإرث فرض وتعصيب، كم أصحاب الفروض من هؤلاء الوارثين؟ 12 وارثا، 12 وارثا، 4 من الرجال و8 من النساء. 4 من الرجال و8 من النساء. فالأربعة من الذكور الزوج ويرث النصف فرضا إذا لم يكن معه فرع وارث. فرع وارث يعني ذكر أو أنثى. وإن كان معه فرع وارث فيرث الربع فرضا. وأول من يرث فرضا الزوج، له نصيبان مقدرا، النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والربع في حالة وجود الفرع الوارث. ثم الأب، ثم الأب وله حالتان، الحالة الأولى له 3 حالات. الحالة الأولى يرث الثلث فرضا إذا كان معه ابن، مسألة مات وترك أبا وابنا، الأب له الثلث فرضا والباقي يأخذ الابن تعصيبا. فالأب لا يرث تعصيبا في وجود الابن، لأن البنوة أقوى من الأبوة. مضى معنا في التعصيب أو أظن قلناها قبل ذلك أن الترتيب في التعصيب بنوة أبوة أخوة عمومة، على هذا الترتيب، فالسابق يؤثر على اللاحق. وإن كان معه فرع وارث أنثى فإنه يرث فرضا وتعصيبا، مات وترك أبا وبنتا، البنت لها النصف فرضا والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. فإن لم يكن معه فرع وارث فإنه يرث بالفرض والتعصيب كذلك، يعني يرث السدس فرضا ثم يأخذ الباقي تعصيبا. إذن من الذي يؤثر في الأب؟ الأب. البنوة هي المؤثرة في الأبوة. الثالث الجد، ويرث السدس فرضا. السدس واحد على ستة فرضا، وذلك في حالة عدم وجود الأب، إنه من أدلى بواسطة لا يرث في وجود الواسطة. الجد يدلي بالأب، فإذا وجد الأب فلا إرث للجد. ويرث تعصيبا أيضا. طبعا احنا بنتعجل الأمور، هذا سيأتي برضو بيانه حالات الإرث، لكن الأمور يعني نفكك الأمور. ثم الرابع من الوارثين بالفرض الأخ لأمه، يرث السدس واحد على ستة فرضا إن كان واحدا، وإن كان اثنين فصاعدا فلهم الثلث واحد على ثلاثة فرضا يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. وهذه أيضا من ضمن ما يمتاز به حكم الأخ لأم على غيره، أن الأصل أن الذكر مثل حظ الأنثيين، في الأخ لأم ترث الأخت لأم أيضا مثله ويتساوي، يعني مات وترك إخوة لأم ذكورا وإناثا وأخا شقيقا. الإخوة لأم يأخذون الثلث واحد على ثلاثة، يقسم بينهم بالسوية، للبنت مثل لابني، للذكر مثل أنثى، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. واضح؟ طيب، إما من الذكور أربع فسميه: زوج، أب، جد، أخ لأمه. من الذكور أربع فسميه، يعني سمي الأربع، الضمير يعود على لفظ الأربع: زوج، أب، جد، أخ لأمه. وأما من الإناث ففي ثمان: أم، والأم لها حالة، الحالة الأولى ترث السدس واحد على ستة في حالة وجود فرع وارث ذكر أو أنثى، تأخذ واحد على ستة فرضا. في حالة عدم، في حالة وجود فرع وارث أو إخوة عدد، يعني مات وترك أما وبنتا وأخا لأب، الأم هنا تأخذ السدس ليه؟ لوجود الفرع الوارث البنت. طيب مات وترك إخوة وأما، تأخذ الأم السدس، لماذا؟ لوجود إخوة عدد. إذا وجد إخوة عدد، أي إخوة عدد، أشقاء لأب لأم، يؤثرون في إرثها، فترث القدر الأدنى السدس، أو فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، بهذا النصيب الأول اللي هو السدس. النصيب الثاني الثلث واحد على ثلاثة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والإخوة العدد، مات وترك أبا وأما، للأم الثلث فرضا وللأبي السدس فرضا والباقي تعصيبا. ليه؟ ما عندناش هنا فرع وارث ولا إخوة عدد. اثنين فصاعدا العدد في الميراث، اثنين فصاعدا. لا، تعصيب للذكور فقط، أما تعصيب الإناث سيأتي بيان حكمه. واضح كده الكلام ولا في إشكال؟ لا، دي احنا ذكرناها في لسه واحدة ثالثة. ما الحالة الأولى؟ الثلث في حالة وجود فرع وارث أو إخوة عدد. طيب ما فيش إخوة عدد ولا فرع وارث، لها الثلث. الحالة الثالثة وهي قضاء عمر، وهي ثلث الباقي. بسبب المسألة العمرية ستأتي معنا ونذكرها هنا لتعجيل الخير، وهي إذا كان في المسألة أم وأب وزوج أو زوجة. يعني يأتي كده في المسألة ويقول لك إيه، غالبا يأتي في الامتحانات يمكن تأتي في السنة دي، مسألة ماتت وتركت أما وأبا وزوجا. طبعا أنت الزوجة تعطي النصف، لماذا؟ ما فيش فرع وارث. وضعش قمر ماتت وتركت، اكتب عنها ماتت وتركت أما وأبا وزوجا، أما وأبا وزوجا. بس لما تيجي تكتبوا ألف الميراث تكتب هنا كده، هنا كده ماتت وتركت، ماتت زوجية واحدة، وكتب هنا أم أب زوج، أو تعملها بجدول عندك في الامتحان. تمام؟ طيب هذا الزوج في فرع وارث هنا معنا في المسألة، وإن الزوج له حالتان، معاه فرع وارث يرث الربع، ما معاهش يبقى النصف. طيب الزوج وحده أخذ النصف. طيب الأم في حالة عدم وجود فرع وارث تأخذ الثلث، الثلث واحد على ثلاثة. وجود عدد؟ ما هنا ما فيش أهو، ما فيش لا عدد ولا فرع وارث، يبقى لها الثلث. طيب ماذا يتبقى للأب؟ الثلث. واضح؟ لأن النصف بيساوي واحد على ثلاثة زائد واحد على ستة، يدي لك واحد على اثنين. طبعا انت خدوش على المريضة، المريضة؟ طيب أحسنت أو أصبت. من اللي دخلك دار علوم؟ من لي يعني أنت اللي دخلك دار علوم وكنت على المريضة. طيب فقال عمر رضي الله عنه لو أعطينا الأم الثلث ويتبقى للأب السدس لكان للأنثى ضعف الأبي وهما في طبقة واحد. فقال لا، نعطي الزوج نصيبة ثم نجعل الباقي تركة مستقلة. يعني هنا ماتت وتركت، دي ماتت وتركت 300 جنيه مثلا، النصف 150 جنيه للزوج، ونجعل ال 150 الباقية تركة مستقلة. طيب ويكون للأم الثلث اللي هو 50 جنيه وللأبي الباقي اللي هو سدس والباقي تعصيبا اللي هي 100 جنيه. يسمى بالمسألة العمرية. ايه اللي حصل؟ أعطينا الأم ثلث الباقي. فعندنا الأم لها ثلاث حالات، الثلث في حالة عدم وجود لا فرع وارث ولا إخوة عدد، والسدس في حالة وجود الإخوة العدد والفرع الوارث، وثلث الباقي في المسألة العمرية. يعني مسألة عمرية ماتت وتركة زوج وأب وأم، أو مات وتركة زوجة وأب وأم. طب لو كان في المسألة جد، يعني ماتت وتركت. أم وجد وزوج ليست بمسألة عمرية. الجد أن يدير السدس فقط والأم تأخذ السدس. واضح؟ إن شاء الله. بس شيخ إبراهيم؟ الجد سيدنا يرث السدس؟ آه في المسألة النهوية. المسألة خاصة بالأم مع الأب والزوج أو الزوجة. أما الجد فلا. طيب. وقولنا أم يدخل فيه الجدة، النوع الثاني ممن يرثنا بالفرض الجدة. وقولنا الجدة يدخل فيها الجدة لأب والجدة لأم، وفرضها الثلث. طيب إن كان في المسألة جدتان يعني مات وترك، جد لأب وجد لأم وأب عنده جدتان، نقسم بينهما الثلث. نقسم بين يعني تاخذ الثلث، الثلث هذا نصيب مقدر للجدة. عندنا جدتان نقسمه نصين، دي لها النص ودي لها النص. لو احنا تاخذ الثلث كله زي الزوجة كما سيأتي معنا. لو مات وترك زوجة لها الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، ولها الثمن إن كان مع فرع وارث. طب إن كانت أربع زوجات يتقاسمن الربع أو الثمن. واضحة؟ طيب يبقى عندنا فرض الجدة الثلث، وإن تعددت الجدات اشتركنا في هذا النصيب المقدر. ثم الزوجة، وسبق أن قلنا أن الزوجة لها الربع فرضا في حالة عدم الفرع الوارث، والثمن فرضا في حالة وجود الفرع الوارث. وإن كنا عددا تقاسمنا النصيب بينهم بينهن بالسوية. وسبق أن قلنا أنها حتى وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا طلاق الفار فإنها ترث على الراجع. تكلمنا هذا في أسباب الميراث. ثم البنت يعني الصلبية، بنت الميت، وهذه ترث النصف فرضا إن كانت وحيدة. أما إن كان معها من يعصبها وهو الابن فإنها ترث معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولها حالات أخرى سيأتي بيانها بإذن الله. ثم بنت الابن وهي كالبنت إن كانت وحيدة ورثت النصف، وإن كنا عددا يعني اثنين فصاعدا ورثنا الثلثين. البنت أو بنت الابن وحيدة ترث النصف، عدد يعني اثنين فأكثر ترث أو يرثنا الثلثين، وإن كان مع من يعصبها ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم الأخت، وقولنا الأخت تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. ترث الأخت لأم فرضا السدس إن كانت وحدها، وإن كنا عددا ورثنا الثلث كما مر في الأخ لأم، وتأخذ البنت مثل الابن يعني الأخت لأم ترث مثل الأخ لأم. وأما الأخت الشقيقة فإن كانت وحيدة ترث النصف، وكذلك الأخت لأب إن كانت وحيدة ترث النصف. وعليه فالوارثات فرضا ثمانية، فالوارثات فرضا ثمانية الأم والجدة والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخت الأب. لما مضى بيان في ذوي الفروض نقول في ذوي الفروض عدهم 12 من الإناث في 8 انحصر: أم وزوجة ولو مطلقة، بنت وبنت الابن أخت مطلقة. من الذكور 4 فسميه: زوج أب جد أخ لأمه. ذوي الفروض أصحاب الفروض في الإرث عدهم 12 من الإناث في 8 انحصر، إناث 8: أم يعني الأم والجدة، وزوجة ولو مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا فار، بنت صلبية وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة، أخت مطلقة يعني الثلاثة الشقيقة ولأب ولأم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.